سؤال: من يقول بالمعاصرة فقط لصحة السند؟ هل يشترط شروطا أخرى أم يكتفي فقط بمطلق المعاصرة حتى لو كان إن كان اللقية ضعيفا جدا، كما أن يكون أحد الشيخ في المشرق والتلميذ في المغرب مسافة بعيدة جدا؟ هذه مسألة لا يمكن لإخواني إعطاء جواب قاطع في ذلك، لأن العلة التي ذكرتها هي ليست عند ضرورية التحقق، لأننا نعرف أن علماء المسلمين وحفاظهم كانوا يسافرون من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق، فإذا وجد هناك ما يدل أنه لم يخرج من بلده أو على الأقل من إقليمه من المغرب إلى الشرق أو من الشرق إلى الغرب، إذا لم يوجد شيء من ذلك فيحمل على الاتصال لمجرد المعاصرة مع ثبوت الفقه والعدالة. نعم. قد تكون شيخ السن التحمل مثلا 15 سنة بين وفاة الشيخ وولادة التلميذ. قد يكون ايش؟ أقول السن التحمل 15 سنة مثلا بينهما، فيكون هذا التلميذ ما يخرج عادة مثل من عادة المحفظة. إذا ينظر للقرائن، أما إذا كان لا يوجد مثل هذه القرائن التي أنت الآن تذكرها، فالجواب ما سمعتها.